سرجن بتا دے. قریب نقب الطريق قتادة ما يوصل رواية أخرى ما معنى قتادة عندنا إلا رواية واحدة لا لو قال مثلا والصحيح يعني والأصح عن قتادة مرفوعا عن قتادة مرفوعا إشارة إلى أن عن قتادة غير مرفوع والأصح المرفوع. طيب هو هذا حال أتى بها منصوبة مع الحال وقال أصح عن قتادة مرفوعا إشارة إلى أن عن قتادة وجوه غير مرفوعة. أنا ما هذا الذي أنا يعني أعرفه من خلال النظر في كلام العلماء. شو بارك الله فيكم راوي الرواية الناقصة إيش؟ طيب الطريق إذا كان ناقصا سندا أو متنا فالأصل أنه لا يوهم راويه لا يوهم راويه أو راويها أيضا فالطريق تذكر وتؤنث أنه لا يوهم راويه إنما يوهم راوي الزيادة لكن أحيانا يوهم راوي ناقصا وهذا نادر لكن انا جاءتني الان وقفة في الاستشهاد بهذا المثال على هذه الفائدة ما ارى هذا المثال شاهدا لها ولا دليلا لها. صحيح القاعدة صحيحة مستفادة من موضع اخرى لكن ليس هذا موضعها لان هل هو صرح هل هو صرح بتوهيم يزيد قال يزيد قد اخطأ في ذلك ها؟ لا لا ما هو كثير معنى عن الاخر الروايات والاجبع قول فلان المرفوع والاجبع قول فلان المسند لان جعلها دائما نقول لا أنا أدري أدري لكن عندما يعني لما يقال فلان هذا الذي روى الناقصة أخطأ والحديث أصلا قد يكون الحديث عنده زائدا تاما هو الذي وهم في الرواية الناقصة وللحديث عنده تام وهو عندما روى أخطأ لا على سبيل الاختصار ولا سبيل الشك ولا سبيل الورع كما يفعله مالك وحماد بن سلمة وابن سيرين لا ولكن من باب الوهم راوي الناقصة واهم على اساس ما يعني الحديث محفوظ بالتمام وهو الذي وهم في نفسه احنا من نقول روايه فلان يعني روايه جديده تعل روايه الاولى الناقصه لا تعل الزائده هذا كلام لا يكون لكن عندما نوهم روى الناقصه هذا فرع على اننا نعرف ان الحديث عنده تام او عن شيخه تام هو المخطئ عليه هذا في حديث قتادة تامة وقتادة احفظ ما ارى هذا مثالا يا اخي للمثالة عندنا امثلة واضحة في توهين صاحب الرأي الناقصة والكلام فيه ورواها كذا كذا فلم يسمع شيئا ومخطئ وكذا يتكلم فيه. في يعني في امر اخر لا اكتبه لا انسى كان انظر نعم تكلمت عنها جرت العادة ان العلماء يقولون في من روى رواية مرفوعة وخالفه غيره فأوقفها أنهم يقولون رفع فلان وأوقفه فلان وإذا روى بعضهم رواية مرسلة وأخرى مسندة روى بعضهم رواية مرسلة وخالفه غيره فرواها مسندة يقولون أو فإنهم يقولون أرسله فلان وأسنده فلان. لكن في السؤال 91 قال ابن أبي حاتم في من رفع أسند وفي من وقف أوقف. نعم أي فائدة الأولى لا خلوها بس لا تمثلوا بها بالسؤال لحد 91 أنا أقصد بس أن الفائدة تبقى كما هي لكن لا تعزى إلى هذا السؤال. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال 94 الظاهر يعني ما فيه الكتابة بس أنا أقرأ. قال ابن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي يقول في حديث رواه ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيقول فيتمسح بالتراب فقال يا رسول الله الماء منك قريب فقال ما أدري لعلي لا أبلغ. قال أبي لا يصح هذا الحديث ولا يصح في هذا الباب حديث. هذا الآن حكم عام على كل الأحاديث التي ترد بهذا المعنى. أما قول لا يصح هذا الحديث قد لا يصح من وجه ويصح من وجه آخر. أما قول لا يصح في هذا الباب حديث هو حكم منه على عدم صحة شيء في هذا الباب. إذا نستفيد من هذا أن قوله لا يصح هذا الحديث لا يلزم منه أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لأننا وجدنا بعض الباحثين والمحققين في هذا الزمان يقولون مثلا إذا قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث ليش مثلا الشيخ الألباني صححه بعد هذا؟ إذن في فرق بين فرقة المتقدمين والمتأخرين إلى غير ذلك. فنقول قول أبو حاتم لا يصح هذا الحديث لا يلزم منه أنه لا يصح مطلقا في يعني في جميع أو في هذا الباب شيء، ما يلزم. كثيرا ما يقول لا يصح هذا الحديث وهو في الصحيح، انما يعني من طريق معين او من وجه معين. لكن اذا قال لا يصح في هذا الباب شيء او يصح في هذا الباب حديث، فهذا حكم اعم واشمل من قول العالم لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. لكن بقي سؤال، اذا قال العالم لا يصح في هذا الباب شيء، هل معنى ذلك ان كل احاديث الباب ضعيفه؟ نعم. يعني قولك انه لا يصح ممكن يكون حسنا، يعني ينفي الصحه لا ينفي الحسن، يعني ينفي الصحه لا ينفي الحسن. هو محتمل هذا، لكن ما اظن ان هذا هو الذي يكون مقصودا عند العلماء، والا فان هذا ضرب من الالغاز والايهام على السامع، انه يقول لا يصح ويعني هو صحيح بس على وجه الحسن. يعني الكلام من ذهب اللفظ محتمل، اما هل استعمال العلماء كذلك؟ هذا فيه ايهام كبير وفيه لبس على السامع. يعني ممكن ان يقول لا يصح بمعنى كل احاديث مفردها، كل حديث مفردها، بمعنى ان ياتي بعد ذلك رجل فيرى ان من هذه المفردات ما يتقوى ويرتقي الحديث به، فلا يكون هذا معناه انه يصاب صنيع المتقدمين. ايش عندك يا ابو حسن؟ عرفت ان تقول؟ انا اقول يعني عند هذا الامام وقال هذا الحديث، يعني عندنا ما لم يخالف الإمام. طيب مثل لو رأينا مثل هذا، يعني في مثل هذا، يعني في قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني مثلا في حديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رأينا من أطلق هذه الكلمة، ومع ذلك رأينا من حسن الحديث بطرقه او بوجوهه. الشاهد من هذا ان ما افهم ايضا من كلمه العالم لا يصح في هذا الباب شيء، اي ان كل الاحاديث في حيز الضعف ولا ترتقي بمجموعها ولا باحدها، ممكن باحدها نعم، اما بمجموعها قد لا يكون هذا مقصودا للعالم نفسه. يعني قد يقول العالم لا يصح في هذا الباب شيء، وهو ما يعني المجموع، وما يعني المجموع. ولباس هذه المسألة، يعني لو أن أحدا استقرأ الأحاديث التي قيلت فيها هذه الكلمة لا صحة في هذا الباب شيء، عفوا ما لكم؟ ها؟ استفهمنا ثم عندي ثم بعد ذلك تكلموا، لأنه كنا نتكلم ويرفع ويرفع ليشغلنا أصلا. أقول بارك الله فيكم، لو مثلا جمع هذا الأحاديث، هذه الأحاديث التي قيلت فيها هذه الكلمة لا يصح في هذا الباب شيء، ونذر من القائل، ونذر من القائل ألا يعني أنت تعني مغمض من الباب أو إيش يعني هذا؟ تحديد ما يرفض الحديث ايضا هو المغنى عن حفظ الكتاب ايضا، لكن انا اقصد الخطه التي انا اعنيها، هل هذه سلكت ام لا؟ فنعرف مثلا من الذي قال هذا، والان وقد جمعت هذه الكتب، من السهل جدا ان الانسان يعني يبني عليه هذا الذي انا اريد ان اقوله، فينظر من القائل لهذه الكلمه، وربما عندما يبحث في هذه الاحاديث في بشيء من التوسع يجد لهذا القائل كلاما اخر، فبه نستطيع ان نفهم هل قول العالم لا يصح في هذا الباب شيء، هل عنده، دعك من غيره، اما غيره فهذه مساله مش فاهم نزاع، هل عنده هذا الحديث لا يصح لا على وجه الانفراد ولا على وجه الاجتماع، وان هذا الباب بالكليه يعني الاحاديث الوارده فيه بمثابه الاحاديث المتروكه؟ ربما لو ان انسانا استقرأ هذا يستطيع ان يخرج بنتيجه علميه قائمه على بحث ودراسه يعني يفيد طلبة العلم في هذا الباب بعد دراسة ومعرفة. أردت كلام يا أبا حنزي؟ نعم يا أبا حنزي. الحاجة إلى الرجوع للاستقراء الذي تكلمت عنه آنفا مهمة، والأمر فيه احتمال. عندما يقول لا تحدث هذا الشيء فيه احتمال، هل هو يعني الآحاد والمجموع؟ نعم. إيش؟ ما أسمعكم قصة فيه. يقول قول مغرب أبو هريرة نقيسه أنا أقول أحبه وليس فيه يعني اللي يقول نقيسه على إيش؟ الله هذا الأمر اسمه أحمد أمر آخر يا أحمد. نعم. طيب السؤال السادس والتسعين من يختلفه؟ أهل أحمد استحي استحي لها وصل استحي لها الطريق. نعم. يعني في الحقيقة ما يعني تحتاج إلى بحث ونظر. عندك فائدة يعني؟ نسجل. مسألة تحتاج إلى نظر حقيقة. وخاصة الحمد لله وكتب ألفت، فالمرحلة التي تحتاج إلى وقت قد خدمت بجمعية الأحاديث. بقي النظر في القائل وهل له كلام آخر أم لا، وأيضا كلام الأئمة الآخرين، ولعلك في كلام هذا ما يشير الى شيء وكلام ده يوضح ذا. يمكن يعني لو ان الانسان عمل في من نحو 20 حديثا بس يخرج بخلاصه. سؤال السادس والتسعين قال وسالت ابا زرعه عن حديث محمد بن اسحاق. تفضل اكتب. محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن اسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر مرفوعا. ابن عمر يعني انت يعني بدأت ان شاء الله وبعدين شوية صغر صغر لما بعد ذلك عن ابن عمر جوارها هي عنها عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. اصبر. عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر مرفوعا. ورواه الوليد بن كثير. اكتب. ها؟ اي. وروى الوليد بن كثير فقال عن محمد بن جعفر. احسنت. بن كثير عن عبد الله بن جبير بن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر لهنا عبد الله لا هو شيخ محمد الاخر يكون فوقه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر غير الشيخ عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر مرفوع بلفظ إذا كان الماء قلتين لم يمجسه شيء من الذي يدر عليه السند ليش ابن عمر خلت ابن عمر مرفوعا يعني ما يدري السند على مرفوعا احسن طيب تفضل ابن الذي يدر عليه السند محمد بن جعفر ليش الخلاف مش أفقد أبدل أبدل يعني جعل شيخ محمد بن جعفر عبد الله بن عبد الله ومحمد بن إسحاق نعم أبو زرعة لما سئل عن هذا فقال أبو زرعة ابن إسحاق ليس يمكن أن يقضى له هذه عبارة من عبارات الأئمة ليس يمكن أن يقضى له إيش معناه يا رسول يعني يخطوه نعم قال ليس يمكن أن يقضى له فقلت له ما حال محمد بن جعفر فقال صدوق السؤال هذا إيش معنى نعم أي يعني أنت الآن عندما ترجح الوليد بن كثير على محمد بن إسحاق يمكن الخطأ من فوقهما يعني ما يكون العمد عليه يكون من فوق يمكن الشيخ الذي حدث بالحديثين مضطر ضعيف العمد عليه فهمتم هذا معنى الاستفسار هذا قلت ما حال محمد بن جعفر قال صدوق قلت لأبي إن حجاج بن حمزة حدثنا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير فقال عن محمد ابن عباد ابن جعفر يعني محمد بن جعفر بن زبيد ابن عباد بن جعفر اكتب بارك الله فيك أبو أسامة عن الوليد بن كثير اكتب أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بن جعفر خلص عن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني يرجع خلص اجمع في القول ايش توجه مكان وليش خلص قفرت دون ليش قفرت دون جعفر اين مثل ما تجيه هذيك الجهة ايش معنى ما معنى عبد الله تحت ايش فيه اي نعم قال ابي محمد بن عباد بن جعفر فقه ومحمد ابن جعفر ابن الزبير فقه والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير اشبه طيب تفضل اعطي القلم الاحمر ثم محمد بن جعفر صدوق هذا على قول ابي زرعة صدوق اما ابو حاتم يقول ثقة في شرط الزيارة كده يقول ثقة ايضا على قول ناصر اللي يجب من كثير اشحاله في اي طبقة صاحب الثوم الأولى. مقبول هذا؟ غير مقبول؟ تفضل. ايش نستفيد من هذا الحديث؟ ايش نستفيد يا معين؟ ما عندك فائدة في هذا الحديث؟ او ابو علي؟ ابو علي اسمعني، معنى ابو علي هل ترى في هذا الحديث شيئا؟ اين عبد العزيز؟ فلان اين؟ نعم، ايش عندك من فوائد هذا الحديث؟ ها؟ يعني ايش في التعبير؟ على ان ايش؟ على الترجيع. هذا كثير، هذا كثير على اعطينا فوائد، والفائدة اصلا يعني معناها شيء غريب، اعطينا فائدة جديدة. هذا اشبه يعني القول من اشبه هذا يعني على عز الترجيع كثير هذا مر بنا. ها؟ قلنا ابو عيسى، عندك ابو عيسى؟ ترجع هو تبقى على الثقة؟ كيف هذا؟ هذا ما فائدة هذه نبهي؟ هذا ما فائدة؟ كيف التبوخ يرجع على الثقة؟ أولا التبوخ هذا قالها أبو زرع والثقة قالها أبو حاتم، اختلف في رجل واحد، اختلف في رجل واحد. أيها بعض القدس ها؟ ماذا؟ يعني بعبارة أخرى أننا إذا أردنا أن نبحث في أسباب الاختلاف وقبل أن نتكلم في التلاميذ نعرف حال الرجل الذي يدور عليه السند، لأن معرفة حال الرجل الذي يدور عليه السند إن كان ضعيفا حملناه للاضطراب، وإن كان ثقة نظرنا في من دونه. فإن أبا زرعة عندما قال ليس يمكن أن يقبل ابن إسحاق، معنى ذلك أنه رجح الوليد عليه، معنى ذلك أنه رجح الوليد عليه، الوليد بن كثير. فسأله ابن أبي حاتم فقال ما حال محمد بن جعفر أي الذي يدور عليه السمع؟ قال صدوق، سكت، ما نزعه في حكمه، ما نزعه في حكمه. فمعرفة حال الذي يدور عليه السند قبل أن نوهم التلاميذ مهم. نكتب هذه الفائدة، نكتب ما كنا نتكلم، خلينا نمشي واحد واحد. طيب الراوي اذا اختلف عليه فقبل الترجيح بين تلامذته وتوهيم بعضهم ينظر حاله أولا، فلعل الاختلاف منه. كما في السؤال 96 و وقد يدفع الاختلاف وقد يدفع أثر الاختلاف بالجمع بين الروايات إذا كان هذا الشيخ ثقة مكثرا. لكن أنا عندي إشكال وسأنظر جوابكم عليه. سؤال عند أخينا نبراس، سؤال عندك أسأل؟ طيب، قد يقول قائل أبو زرعة حكم بترجيح الوليد على محمد بن كثير دون أن يرجع إلى حال محمد بن جعفر، فلماذا تقول نحن نبحث في حال الرجل الذي اختلف عليه وأبو زرعة ما عول على هذا؟ إنما قضى أبو زرعة من الوليد بن كثير على محمد بن إسحاق دون أن يقول محمد بن جعفر حاله كذا، إنما لما سأله ابن أبي حاتم أجاب. شو رأيك في هذا الإشكال والإيران؟ أحسنت. أبو زرعة قضى بعلمه، أبو زرعة قضى بعلمه ويعلم حال محمد بن جعفر من قبل، فلما كان يعلم حاله أنه صديق انتقل إلى من بعده وقضى بعلمه. لكن الذي لا يعرف حال محمد بن جعفر هو الذي سأل، ونحن استفدنا هذا من سؤال ابن أبي حاتم وجواب أبي زرعة الاستنكار عليه. أنت يا نبراس بارك الله فيك. هذا إيش أيضا معنى الفوائد؟ نعم. ترجيح أعد ترجيح الرامز أجل إيش الفائدة؟ كيف الشرط؟ أي هو الآن عندما يقول ورواية فلان أشبه، أشبه عن من؟ أشبه عن وليد. إيه؟ الآن هو بيتكلم على الوليد وتلامذته، لأن الآن بارك الله فيك لو قال هنا الآن والآن بيرجح على الوليد، الوليد عليه خلاف في تسمية شيخه محمد بن جعفر أو محمد بن عباد بن جعفر، فهو رجح أن الأشبه عن الوليد بوالده التي محمد بن جعفر، والخلافة فيها موجود بينه وبينه رواية محمد بن إسحاق في عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر. لكن عندما يقول ومحمد بن جعفر ابن الزبير أشبه، فهو بهذه الكلمة يخطئ أبا أسامة، وبهذه الكلمة يخطئ أبا أسامة ويرجح الزميل أو الزملاء أو من روى عن ولد الله. نعم. سيد عبد الحين محمد بن عباد متابع محمد بن جعفر على قوله نحن الحديث عن وجهين. يقول مثلا يقول وهذا وحيثما دار الحديث دار على فقه، يعني قصدك انهم يرون ان الحديث ثابت على اي وجه ترجح هذا ايضا. فايش الجديد؟ ايش الجديد الان؟ هذا كثير منه، هذا كثير منه. أما شوف عبد الله عبيد الله أبناء عبد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر، خلاف هناك الخلاف الآن أيضا على إيش كثير، هذا كثير جدا. ها أترميك بالي هذا كثير يعني الطيب هذا. وفي نبي بن حجاج بن حمزة حدثنا عن أبي أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، فقال محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن زبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن زبير أشبه. كثير هذا، كثير هذا. طيب السؤال 99 وبدنا نختم درسنا ان شاء الله الليله. قال سالت ابي وابا زرعه عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيل، فقال هذا حديث ليس بقوي لما لم يروي غير ابي فزاره عن ابي زيد وحماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي رافع عن ابن مسعود، وعلي بن زيد ليس بقوي، وأبي زيد شيخ مجهول لا يعرف، وعن قمر يقول لم يكن عبد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن، فوجدت أنه كان معه، قلت له مثلا إن معاوية بن سلام يحدث عن أخيه عن جد عن ابن غيلان عن ابن مسعود، أي أنه كان موجودا يعني، قال وهذا أيضا ليس بشيء، ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء. ولا يصح في هذا الباب شيء. راجع الفائدة السابقة وقوله لا يصح في هذا الباب شيء. نعم يعني في نظر الله أعلم إذا جمعنا فنفل النتيجة إن شاء الله سهلة. قرأ من كلامك هذا والذي قبله على نحو على هذه الشكلة وعلى هذا النحو، ترى أن هذا كله يؤدي لأنه لا حاجة إلى البحث. هذا ايش رايك ان تكون انت بهذا البحث؟ صحيح ان تكون انت بهذا البحث لعبت وصفين ها؟ الذي يبحث يعمل كذا وينتبه لكذا ها؟ جيد يعني بقول لك يعني اذا كان كذلك فلا افضل من يعني الذي صاحب الفكره واولى من يطبقها ها؟ لا جيد، انظر في الكتب التي ألفت في هذا الباب وانظرها على سبيل الاستقراء المر عليها ولعلك تجد بعض المواضع التي تصرح بهذا ان شاء الله تجد باذن الله. لا يكون صعب الامر ان شاء الله، لا يكون الامر صعبا باذن الله. طيب يا اخواني اللهم بارك الله فيكم واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، سؤال المياه هيا تكتب يا خان انت قال ما في المياه قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه عبد الرحيم ابن زيد العمي عن ابي الفضل عبد الرحيم ابن زيد العمي ابن زيد العمي نعم عن ابيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر مرفوعا يحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين من يضاعف الله له الأجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي قال أبي عبد الرحيم ابن زيد متروك الحديث اكتب بالأحمر وزيد أي أبوه ضعيف هدى هذا شوي ولا صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واهم ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر قلت لأبي فإن الربيع بن سليمان حدثنا هذا الحديث لم يلحق ابن عمر من عن على ما عن هذه دائرة حمراء بين معاوية بن عمر إشارة إلى عدم الاتصال ما قلت لأبي فإن الربيع بن سليمان حدثنا هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية عن ابن عمر أخت مرفوع معاوية بن قرة عن ابن عمر الراوي عن معاوية زيد بن أسلم والراوي عنه سلام بن سليم عن زيد عن ما فيش عن أنا هكذا الاسم يعني عن طيب فقال هو سلام الطويل وهو مفروق الحديث طيب وزيد بن أسلم هو زيد العمي يعني خطأ من قال زيد بن أسلم صواب زيد العمي الضعيف أي رجع إلى زيد طيب ما في جديد عندنا إلا هذا فما الفائدة من إيراد هذا السؤال تفضل فإذا من رفع السؤال نعم نعم أنهم قد يدخلون في كتب العلل بعض الأحاديث التي علتها ظاهرة وليست خفية. نكتب هذا: الأصل أن كتب العلل تتكلم عن العلل الخفية وأن الأحاديث التي علتها ظاهرة فلم توضع كتب العلل لها، إلا أنهم قد يوردون بعض الأحاديث. ما لك لا تكتب؟ ها؟ إيش؟ لا ما أبدا طالب علم ما يكتب هذا إيش يقول؟ إذا يحفظ تحفظ أن تحفظ الآن هذه الأشياء التي نذكرها. ها؟ يقول إيش؟ يعني الدرس؟ لا تكتب إن شاء الله. ربما يأتيك رجل ضيف في بيتك ويفتش في أوراقك فهذه الفائدة يستفيدها. رب حامل فقه غير فقه احمل العلم الى غيرك. نعم ان وصلنا لانهم قد يريدون بعض الاحاديث التي علتها ظاهرة. انظر السؤال المئة: نعم ايش هو؟ إيه لكن لعل هذا يحتاج منا ان اكمل الفائدة. واذا اوردوا شيئا من ذلك فقد يكون لاشتباه حديث الضعيف او المطروق بحديث الثقه، فالمدار ايضا على حديث الثقات فإن ميدان كتب العلل أحاديث الثقات لا الضعفاء. عندك شيء يا عبد الرحمن؟ يكون الالتباس هذا حديث ثقات مثلما هنا سمى زيد العمي زيد بن أسلم، كما قال في زيد العمي هنا زيد بن أسلم، وهذا من وهمه، فلما شبهه بالثقة وقد ينفق لذلك فالعلماء يريدون مثل هذا ليبينوا. يعني يحمل على أن صنيعهم هذا نادر وأما الغالب يعني ميدان حديث ثقات. في الغالب مع التأمل نجد لهم عذرا يؤول إلى حديث ثقات، لكن لا فرضنا أن شيئا من ذلك لم يقع يحمل على أن هذا أمر نادر ليس الأصل. عندما عن ليس الفائدة قلت الأصل صدرتها بقول الأصل كذا. شو اسمه؟ ها؟ أنور. أحسنت يا أنور. لما أسأل واحدا مرة عن اسمه، إذا جيت أسأله مرة ثانية ينظر من نظرة متعجب. أي ليش أسأله مرة أخرى وقد سألته من قبل؟ فهذا يعني لا عجب في ذلك، فالنسيان. نعم. السؤال الثالث بعد المئة. الآن أنا سأختار الأحاديث اجتهادا مني الآن، فإن الذي كنت حضرته انتهى، لكن الآن أنظر ما أمكن أن يكون فيه فائدة. السؤال الثالث بعد المئة. وسمعت أبا زرع يقول في حديث رواه جرير عن منصور عن مجاهد. طب جرير كبر خط يظهر. جرير عن منصور عن مجاهد عن الحسن بن سفيان مرفوعا. الحسن بن سفيان مرفوعا ولا تنزل ارفع. ورواه وهيب عن منصور عن مجاهد. وهيب وين وهيب؟ وهيب عن منصور وين تضع وهيب؟ ضعه تحت جرير. انت كيف تسمع؟ لابد يعني الاسم الاخر في وهيب من الاسماء عندنا. هذا تصوير وهم من وهمك هذا يا انور. وهيب وهيب عن منصور عن مجاهد. ما لك تسمع يا مجاهد؟ عن مجاهد عن أبي الحكم بن سفيان. عن أبي مرفوع. ورواه ابن عيينة عن منصور. ابن عيينة عن منصور وابن أبي نجيح. منصور وابن عمر بن أبي نجيح عن منصور ابن عمر في قوله. كبر خط اشتاق مهلك. اجمعون. وابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبي. مرفوعاً. هذا رسم شجرة الإسناد. من الذي يدور عليه السند؟ علمنا بالأحمر فقال أحمر وروينا. إيش؟ الثور. نسينا الثور. الثور مع جرير. فوق فوق جرير. اجمعنا في القوس. من الذي يدور عليه السند؟ غلق القلم الاسود اللي تحتاجه. القلم اذا انتهيت من مطلقه عشان يرحمك الله. من الذي يدور عليه السند؟ ها؟ من سيعرف؟ تعرف يا الله؟ والله قرآن كمل يا الله. من الذي يدور عليه السند؟ علمنا نعرف. اجمع في المربع غلب عليه. هذا الذي يدور عليه السند. ليش ما تقول مجاهد يدور عليه السند؟ ليش؟ الذي أخذ عن مجاهد واحد فقط. ها؟ أخذ عن مجاهد واحد. والنادي نجح؟ أيضا مجاهد يدور عليه السند، لكن أحد تلامذته هو منصور اختلف عليه. ولا مجاهد أيضا له تلميذان، منصور وابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح مختلف عليه، ثم حصل خلاف على منصور. ابن أبي نجيح ننظر ايش الراجح عن منصور، ثم نقارن بينه وبين ابن أبي نجيح، والقول قول الراجح. فإذا وافق ابن أبي نجيح كان بها، وإذا خالفه رجحنا بينه وبينه. فهذا أولا، عندما تقول بحمد يدور عليه السنة لابد من مجاهد يدور عليه السنة أيضا. هل أنت خايف أننا نكون أستدرجك لشيء آخر؟ من يوافق على أن مجاهدا يدور عليه السند؟ من لا يوافق بأن مجاهدا يدور عليه السند؟ من لا يقول بهذا ولا بهذا؟ كثير منكم أيضا ما يرفع يده. فأنا أسأل، من يقول أن مجاهدا يدور عليه السند منكم؟ تقول يا محمد هذا وما تقول؟ نعم، لا بد هذا مجاهد يدور عليه السند. أليس منصور إذا ترجع عنه خلاف ما تابعه عليه ابن أبي نجيح ثم رجع بين منصور وبين ابن نجيح؟ إذا مجاهد أصلا يدور عليه السند. ثم له تلميذان، واحد منهم يختلف عليه، سنقول للذي لم يختلف عليه اصبر علينا حتى ننظر صاحبك ايش الراجح عنه، هل يكون صديقا معك او خصما، هل يكون متابعا او معارضا. فعندما تقول اول مجاهد يدور عليه السند ثم منصور اختلف عليه، بعد ذلك نرجع ايش الخطوه اللي بعد هذا. اولا رسم شجر الاسناد، تحديد الذي يدور عليه السند. ايش الخطوه الثالثه؟ ايش حال الذي يدور عليه السند؟ طيب حال الذي يدور عليه السند مجاهد من جبر ثقه سد عن التقريب. ما لك تروح بعيدة يا ماجد، احنا نريد فانها اول شيء بعدها تروح عند الباب. ها اجل بسرعة وعطينا هؤلاء. ها تقيش؟ طيب ومنصور وابن معتمر ايضا ثقة سد؟ ليس بعد ذلك باكثر من نسخة في التقريب. ثقة سد وهي ايش قال فيه؟ ايش؟ من؟ لا ما أظن المرد. فأي طبقة عندك؟ أظن أنه هيد بن خالد. كم؟ ثقة سبت. الثوري فالجرير ثقة؟ جرير ثقة. نادي نجيح ابن عيينة ابن الثور كلهما إمام. فهذا الشرط الخلاف. الشرط الخلاف عندنا ها سواء صحابي او مو صحابي. احنا ما نبحث الان في مثلا يعني الحكم بن سفيان صحابي او مو صحابي، لكن مره الحكم بن سفيان من مسند الحكم بن سفيان، ومره من مسند ابي الحكم بن سفيان عن ابيه من مسند سفيان، ومرة من مسند رجل من ثقيف عن أبيه، مسند رجل ثقفي، هذه سبب الخلاف. الآن مين من الآن هو صحابي أو الصحابي؟ من بعض ذلك نشوف أن الراجح كذا، هل هو صحابي أو تابعي فيكون مرسلا بعد ما نرجح الراجح. أما كونه صحابيا أو ليس صحابي، هذه ما يفيدنا في مسألة الترجيح الآن. اللي فينا الآن مسألة الترجيح نعرف صورة الخلاف، ونرجع بعد ذلك لأسباب الخلاف. أسباب الخلاف اختلاف التلاميذ، وقد عرفنا مراتبهم. فماذا نرجح؟ عندنا الثوري إمام مع فقه، مع جرير ثقة، وعندنا وهيب ثقة ثبت تغير بأخرى، وعندنا ابن عيينة إمام. هذه ثلاث روايات، ايش أرجح الروايات؟ ها؟ رواية الثوري وجرير، لأن عليها صح. ها؟ ايش؟ كيف درينا؟ جيد، انت ما عندك الثوري الآن يرويها عن منصور وهو إمام، وتابعه جرير. الثوري مع جرير يعني أقوى من ابن عيينة، والثوري مع جرير أقوى من وهيب، فلا شك أن هذه الرواية هي أرجح من حيثية معينة، هي أرجح. طيب أنا سرحن وش بك يعني خايف لتظلم الجماعة؟ وش الآن يا أخوان؟ عندنا الآن المسألة فيها دليلان لقولين. قل يا رجل إن جئنا إلى الكفرة مع الحفظ، فنرى أن الثوري وجريرا اجتمعا، وهيب هما إذا اجتمعا أقوى من وهيب وأقوى من عيينة، بل الثوري واحد أقوى من وهيب، لكن الثوري مع جريرا أقوى من عيينة. إذا نظرنا إلى هذه الحيثية فنحن سنرجح رواية الثوري مع جريرا. إذا نظرنا إلى حيثية أخرى أن ذكر الأب، سواء كان هذا الأب هو سفيان أو كان رجل من ثقيف أو الحكم من سفيان هو ثقفي، فالرواية المبهمة عرفناها بالرواية المعينة. أولا الحكم سفيان ايش عندك؟ قيل له صحبة السخون. طيب هو ثقفي؟ وفي حديث التراب هذا الحكم من سفيان، وذكر أبي الحكم ورجل الفقيف الذي يعرف أنه ثقفي، فالحكم من سفيان ذكر الأب جاء من حديث وهيب وحديث ابن عيينة. ذكر الأب جاء من حديث وهيب وحديث ابن عيينة، ومن حديث ابن أبي نجيح الذي تابع فيه منصور. فمن هذه الحيثية، من هذه الناحية، وإن كنا سنرجح الثوري وجرير بالناحية العدد مع الحفظ، من ناحية أخرى فيه ما يدل على أن الحديث ليس من مسند حسن بن سفيان، فيما يدل على الحديث ليس من مسنده، فإن هنا راويين يرويان عن منصور، ومنصور توبع من ثقة آخر على ذكر الأب، ومنصور توبع على ذكر الأب، مما يدل على أن الوجود الأب أصلا، ما دل على أن لجين الأب أصلا. فيجينا ننظر إلى العدد والكثرة رجحنا هذه، ومن ناحية أخرى العدد مع الكثرة يرجح هذا. إذن وهل نقول إن منصور رأى الحديث على الوجوه كلها باعتبار أنه ثقة ثبت، وأن مجاهدا حدثه بهذه الوجوه. الآن ذكر العبد ثابت من غير منصور من طريق ابن أبي نجيح ثابت وحده. فالأمر في الحقيقة في تردد، ولذلك اختلف أبو حاتم وأبو زرعة في الجواب. أبو حاتم رجح شيئا وأبو زرعة رجح آخر. وهنا لما قال سيل أبو زرعة قال الطريق مجاهد عن الحكم بن سفيان طريق اللي فوق وله صحبة، وسمعت أبي يقول الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه. الظاهر من ذكر أبي الحكم هذه إما أن تكون تصحيفا أو زيادة. هنا يقول يمكن ذكر أبي الحكم لو على قول الآن أبي حاتم أن أبي هذه غير موجودة، فذكر الحكم بن سفيان عن أبيه وعلى فرض ما حكم سفيان ثقفي ورجل من ثقيف عن أبيه، فما ممكن أن يفسر هذا المذهب بالمصرح به ويقول اتفق وهيب وابن عيينة وابن أبي نجيح تابع منصورا على هذه الرواية هذين عنه ويكون ذكر الأب ثابتا. فيقول أبو حاتم الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة. الآن اختلف العالمان أبو حاتم وأبو زرعة في هذا السبب أو المنشأ هذا الخلاف راجع إلى هذا، فمن نظر إلى العدد فاعتبر هذا أكرمك الله، ومن نظر إلى العدد اعتبر الطريقة الأولى، ومن نظر إلى ذكر الأب في الطريقين الآخرين وأن هذه الطريق فيها رجل من ثقيف وأن ممكن أن يحمل ذلك على من صرح بذلك وهو ابن عيينة وهو وهيب الذي صرح، وذكر الحكم بن سفيان له أصل. ما تستطيع تقول يعني الحكم بن سفيان هذا حكم بن سفيان له أصل هنا وهنا. وقد مر بنا أن الطريق قد تكون مرجوحة من وجه ويتقوى بها من وجه آخر يعني الطريق ممكن أن تقول عليها أن هذا الطريق مرجوح. حديثين إذا قد مرت بنا من قبل في علل الدارقطني. الطريق قد تكون من ناحية مرجوحة إلا أنك تتقوى بها من ناحية أخرى. فلو فرضنا أن الراجح مثلا لكن هنا ليست بالصورة الواضحة في هذا الموضع، لكن هذه مسألة يجب أن تكون معروفة عندنا. لا تظن أن الطريق إذا كانت مرجوحة فتؤجرها بالكلية، ممكن تكون مرجوحة في المخالفة لكن يتقوى بها في الموافقة. تكون مرجوحة مثلا في كون الحديث مرفوعا والصواب أنه موقوف، لكن كونه من نسبة فلان أو من قول فلان قد استفاد بها أو استفاد منها. فأظن أن هذا الحديث الذي نحن فيه الأمر أيضا فيه مشكل، وإذا كان الأمر قد اختلف فيه هذان الحافظان فما ظنك بمن دونهما؟ هل أحد منكم عنده يعني وجه يرجح أحد القولين؟ نعم. ايش يقول المجاهد عن الحكم؟ هذا على قول يعني من يقول ان منصور حدث بالوجهين ولا يعني توهيم لاحد تلامذته، غير اننا راينا الرازيين سلك مسلك الترجيح، الرازيان سلك مسلك الترجيح للجمع. نعم. ها ارفع صوتك. سؤال تفضل. ينظر ان تسأل عن مسألة عامة ولا خاصة بالحديث. ايش اذا قال ايش قيل له صحبة اذا بدل شيء في حديث لابد من هذا, يعني مش لابد اللي يعنيه الحافظ هذا, لكن نتكلم عن شيء عام في حديث الاضطراب. اي حديث هو الذي ثبتت له به الصحبة مضطرب اختلف فيه الرواة, فمنهم من جعله صحابيا ومنهم من لم يجعله صحابيا, ولذلك صدر ذلك في صيغة التمر. إذا قال فلان قيل له صحبة وفي حديث اضطراب, يعني حديثا معينا الذي ثبتت به الصحبة له, لأنه هو في مقام الترجمة للرجل مش مقام الحكم على الحديث. يعني عندنا في التقريب لما يقول هذا مثلا فلان قيل له صحبة وفي حديث اضطراب, صار له حديثا واحدا ثبتت له به الصحبة, أو يعني هو دليل من يقول له من يجعله صحابيا, إلا أن الرواة اختلفوا فيه وفي يعني صحبته خلاف. كان يقول وفي صحبته اضطراء, وفي كونه صحابيا اضطراء أو اختلاف. طيب سؤال آخر, قال وسألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة هكذا الأسود, قال وسألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة الرابع وابن هذا عن حديث رواه ابن لهيعة عن عقيل وابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه مرفوعا. قال هم سألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام أتاه فأراه الوضوء فلما فرغ نضح فرجه, فقال أبي هذا حديث كذب باطل, هذا حديث كذب باطل. قلت قد كان أبو زرع أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبي شيبة عن الأشيب عن ابن لهيعة. ابن أبي شيبة يقول أبو زرع أخرجه, قال عن ابن لهيعة فظننت أنه أخرجه قديما للمعرفة, فظننت أنه أخرجه قديما للمعرفة, هذا الذي قاله أو الذي اعتذر به عن أبي زرع. ما هي الفائدة؟ تفضل. ما هي الفائدة؟ أين مطيع؟ ما لك يا مطيع؟ هات يا مطيع ما عندك. مطيع ما عنده شيء؟ ها؟ شو يقول؟ أنا أقول إيش الفائدة من هذا الحديث؟ إيش الفائدة التي نستفيدها من ورد هذا الحديث؟ هذا حديث, فقال هذا حديث كذب باطل, فقال إن أبا زرعة أخرجه في كتاب المختصر. قال هنا وقد كان أبو زرع أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبي شيبة عن أشعب عن ابن عبده, فظننت أنه أخرجه قديما للمعرفة. مش نستفيد؟ ما عندك شيء؟ هات يا عمر. ها؟ في علة سهل, ما هذا؟ زيد خضر فيصل احمد يقول ايش؟ من هذا الذي فعل هذا؟ لا في موضوعنا هذا، من الذي فعل اخرج الحديث من اجل ما علمه بال يعني من هو الذي اخرجه؟ احسنت زيد، هذا من جملة الفوائد. طب املأنا عليكم بعض الفوائد، اكتبوا العلماء يعتذر بعضهم لبعض، فيما لا يخفى وجهه أو أمره، فإن كان العالم خبيرا بالشأن ثم أخرج في كتابه الحديث المعروف، الحديث المعروف بالبطلان، فقبل أن يتهم أو يطعن فيه يلتمس له العذر، فلما أخرج أبو زرعة شيئا من ذلك في بعض كتبه اعتذر عنه ابن أبي حاتم بقوله فظننت أنه أخرجه قديما للمعرفة، كما في السؤال الرابع بعد المئة. فإذا أخرى قول أحدهم فلان يخرج حديثه للمعرفة من الجرح الشديد، كما في السؤال الرابع بعد المئة، والمراد معرفته ليحذر، هل عندكم شيء مفاد غير هاتين أو غير هاتين؟ مع أصحاب الأكف نعم شو ما فهمت ما استقيل ايش اقول بعد ما اظن انظر الاشهر ما حاله، لكن انا اظن ان هذا لمعرفته عن الحديث ليس لمجرد النظر في هذا الاسناد بعينه، وهذا قد يجرنا لفائده اخرى ان العالم قد يحكم على الحديث باعتبار حقيقته لا باعتبار الاسناد الذي يسأل عنه. ثم هذا ايضا العالم قد يسأل عن حديث ما باسناد ما، فيحكم على الحديث بالكذب والبطلان، فيحكم على الحديث بالكذب والبطلان. مع أن رجال السند ليس فيهم من هو شديد الضعف، وذلك يدل على أن العالم قد يحكم على الحديث باعتبار ما يعلمه عنه من بقية الطرق، لا من هذا الطريق بعينه. لكن هذا يعني مجرد تفرد اسناد بهذا الحال ما يصح ان يقال كذاب او كذب باطل، قل هذا حديث، هذا منكر، هذا ضعيف، هذا لا يحتج به. اما كذب باطل هذا يعني حكم على الحديث من نواحي اخرى. ويدل هذا ايضا على ان العالم اكتبه، ويدل هذا ايضا على ان العالم قد لا يذكر كل أدلته على الحكم الذي أصدره، قد لا يذكر كل أدلته على الحكم الذي أصدره. وهذه مسألة معروفة في أبواب العلل، أن العالم قد يسأل السؤال فيجيب ولا يأتي بأدلة تدله على صحة ما يعني ما أصدره من حكم. نعم، الفائدة الرابعة ايش؟ جيد. لا، ما هو من ليس هذا فقط، ولم يكن في سنة شيء ضعف، فهذا يدل على أنه حكم باعتبار ما يعرفه عن الحديث من طرق أخرى. ايه وهكذا. اقرأ لي، اقرأ لي، ايش الفائدة عندكم؟ اقرأ يا مرام، ارفع صوتك. العالم قد يسأل عن حديث ما اثبت، خلوهم يسمعون. اقرأ. العالم قد يسأل عن حديث ما بإسناد ما، ويحكم على الحديث بالكذب والبطلان، مع أن رجال السند ليس فيهم من هو شديد الضعف، وذلك يدل على أن العالم قد يحكم على الحديث باعتبار ما يعلمه عنه من بقية الطرق لا من هذا الطريق بعينه، ويدل هذا على أن العالم قد لا يذكر كل أدلة على الحكم الذي أصدره. صحيح يا سعد. طيب إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السابع بعد المئة انظر ان شاء الله لعل فيه فائدة. يقول ابن ابي حاتم وسمعت ابي وذكر حديث شعبة عن سهيل عن ابيه كفت واضح شعبة عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه لا تنزل عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره لا اكتب مرفوعا بجوار ابي هريره لا تبعد لان اريد ان تكتب النفس نقطتين اكتب النفس لا وضوء الا من صوت او ريح فمن فائده حول هذا لا وضوء الا من صوت او ريح فرواه اصحاب سهيل عن سهيل اصحاب سهيل عن سهيل وين بتروح لاصحاب سهيل انت بتكتبهم انت بتكتب اصحاب سهيل اكتب تحت شعبه قل اصحاب سهيل عن سهيل تحت شعبه ايش هذا اصحاب دي ليش ايش هذا اصحاب دي اصحاب سهيل السن حق الطبعين أي هذا أصحاب سهيل عن سهيل أكيد سهيل تحت الأصحاب لا لا لا وين قلت لك أصحاب سهيل في أصحاب سهيل قليل أصحاب سهيل باعتبار المعنى للفظ عن سهيل أصحاب سهيل جماعة يعني عمل لهم قوسا عن سهيل عن أبيه وين تكتب عن أبيه ما عندك هناك عن أبيه تحت عن أبي هريرة مرفوعا إذا كان أحدكم اكتب اللفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فيجد ريحا من نفسه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ترون في هذا نعم يا أبا الطيب أولا النص الرابع الرابع رواية الجماعة ورواية شعبة نقول عنها وهنا باختصار الحديث فهل الذي ينقص يهم ها يعني الاصل اعظم نعم يا ابو حسن اذا عندك احسنت هذا الكلام الذي قلته طيب بدون وهم شو مختصر الحديث صحيح نعم ايوه عندك ايش يا شو لا اختصر الحديث لكن هنا سؤال ليش ما يعني في مثل هذا يجب بارك الله فيك، ما هو الضابط الذي يجعلنا نقول فلان اختصر؟ لأن قولنا فلان اختصر معناه أن من رواه تاما صحيح، معناه أن من رواه تاما صحيح، أنه لا اختصار إلا بعد تمام. فعندما نقول شعبة اختصر الحديث كأننا نقول شعبة سمعه كما سمعه أصحاب سهيل، وهو عنده كما عند أصحاب سهيل تاما، إلا ما هو الذي اختصر، أي أن سهيلا حدث بلفظ واحد الذي رواه أصحابه عنهم خفف هذا الصوت. ما لك ربكوا على حالة واحدة يا شيخ، أي أن أصحابه الذين سمعوا منه هذا كلهم سمعوا على شيء واحد، بعضهم اختفر تصرف من عند نفسه. إذن لا حاجة أبدا إلى إعلان من زاد، هذا معنى اختفر. ولا يقول العالم فلان اختفر إلا على أنه اعتمد الرواية التامة، لأن لو كانت الرواية التامة غير صحيحة فالثابت من الحديث هذه الرواية ناقصة، ولم يسميها حين ذاك مختصرة، بل هي الرواية وما زاد عنها وهم، هي الرواية وما زاد عنها وهم. لكن متى يقال فلان اختصر؟ متى يقال فلان اختصر؟